أرذل العمر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يستعيذ بالله منه، كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى أن يبلغ أرذل العمر، لأن المرأة إذا بلغ أرذل العمر ربما غلب على عقله، أي يغلب على قواه وعلى حواسه إلى مناص، هذا أمر محتم. من عاش أخلقت الأيام جدته وخانه ثقتاه السمع والبصر، إن الثمانين وقد بلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، أي يغلب على حواسه وعلى قواه وملكاته الفيزيقية أمر لا منص منه، لكن يمكن أيضا أن يغلب على عقله على إدراكه وعلى وحيه وعلى وعيه ويصاب بالفند والخرف. وما الفرق بينه وبين الجنون؟ يسمونه في اللغة العلمية ديمينشا، الخرف نوع من الجنون بلا شك، يعادله أو يساويه بمعنى من المعاني. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله أن يبلغه أرذل العمر، أدناه وأردأه. قال البخاري في صحيحه مبوبا رضوان الله تعالى عليه أراذلنا سقاطنا، أراذل الناس هم سقاط الناس، سقاط الناس أي أدناهم وأردأهم، فأردأ ما يكون العمر في هذه المرحلة أيها الإخوة والأخوات. لكن هذا لا يتنافى مع ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من نحو قوله خيركم من طال عمره، من طال عمره دون أن يبلغ أرذل العمر، دون أن يبلغ أرذل العمر، يعني من عاش 60 سنة هذا عمر طويل أيها الإخوة، العمر عمران 40 سنة عمر كامل، من عاش 40 سنة عاش عمرا كاملا، بعد ذلك تأتي زيادات في العمر، وإن كانت نقصا في القوة والملكات، العمر الكامل كما يقول علماؤنا 40 سنة، ما زاد عن 40 سنة فهو زيادة، فضل من الله ونعمة سبحانه وتعالى. من عاش 50، من عاش 60 سنة هذا بلا شك أيها الإخوة أعذر الله إليه وأمهله وفسح له في مهلته. وقد ورد في الصحيح وفي مسند أحمد وعند غيرهما في كثير من دواوين الإسلام من بلغه الله 60 سنة فقد أعذر إليه، فقد أعذر إليه أي ليس له عذر. الله تبارك وتعالى أيضا عز وجل أقام عليه الحجة بإمهاله 60 سنة، كيف لو عاش 70 سنة؟ كيف لو دخل في 80، كان شيخا 80 بلا شك هذا عمر عال وسن متقدمة جدا، بعض الناس يعيش أكثر من ذلك، مرحلة. على كل حال هذه مرحلة أيها الإخوة يكثر الجدل والكلام حولها والخوف منها، ما من أحد أيها الإخوة يبلغ 40 ويتخطاها إلا يبدأ يفكر في هذه المرحلة، مرحلة الشيخوخة. لماذا؟ لأن علائمها وشياتها ما يبوح بها وما ينذر بخطرها أيها الإخوة يظهر في أشياء كثيرة، يظهر في اعتلال بعض القوى، في تراجع بعض الملكات، في هذا اللون الرمادي الذي يطغى على شعر الإنسان أو على شعور الإنسان، في فقدان الرغبة قليلا، في اعتلال المزاج، وفقدان الرغبة ولو قليلا في بعض المباهج واللذائذ، حتى حسيا تتأخر قوى الإنسان الحسية، المشمومات والمذوقات والمطعومات لا يجدها كما كان يجدها من قبل، كل شيء يتأخر، كل شيء يبدأ يتراجع. سنة الله تبارك وتعالى، ومن نعمره ننكسه في الخلق. هو بلغ أشده ببلوغه 40، بعد بلوغه 40 يبدأ يتحسس جوانب الضعف المختلفة، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، عطف شيبة على ضعف من باب عطف التفسير، ضعف ماذا؟ ضعف الشيبة، ضعف الشيخوخة. ثم جعل من بعد قوة، قوة الشباب والنضج وبلوغ الأشد، ضعفا وشيبة معطوفة على ضعف عطف تفسير كما يقول النحاة. نعم، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، هذا شأنه حكمته وقدرته سبحانه وتعالى، أنه عليم قدير. ولذلك ذيل الآية بهذين الاسمين الجليلين، العلم والقدرة. قدير، نحن مقدور علينا، لا يمكن لأحد أيها الإخوة، لا يمكن لأحد مهما أوهمته نفسه وزين له خياله أن يبقى كما هو قويا في نضجه في أشده في شبابه، هذا مستحيل. مع أن هذا أيها الإخوة أمل ووهم وحلم يداعب ويدغدغ النفس البشرية، مذ كان أول الخلق آدم عليه الصلاة والسلام. بلا شك هذا شيء موروث من أبينا الأول عليه الصلاة والسلام. ولذلك إبليس كما نقول في لغتنا العصرية لعب على هذه النقطة، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ما معنى الخلود هنا؟ الشباب الدائم، يعني لا فناء، لا ضعف، لا شيخوخة، لا هرم، لا تهدم، لا تنكس. ومن نعمره ننكسه في الخلق، التنكس، وهي الترجمة الدقيقة جدا جدا للمصطلح العلمي الوظفي المعروف ب degeneration. degeneration يعني التنكس، التهدم، تهدم كل الوظائف، تهدم البناء، التهدم الخلوي على مستوى الخلية. هكذا الله عز وجل ذخر أسباب الفناء في بنيتنا الأصلية، في بنانا المكونة، في الوحدات الأولى الخلية أيها الإخوة، لكي تقوم بعملها، لكي تقوم بعملها. فإنها بعد ذلك تتعرض لمسألة النفايات، القمامة الخلوية، والخلايا هذه مشكلتها. من هنا تبدأ مشكلة الشيخوخة، لا تستطيع أن تتخلص بشكل تمامي ونهائي من هذه النفايات. هناك طبعا آليات معقدة جدا لشرح ذلك أو كيف يتم ذلك وفق هذه الآليات، هذا سبب من الأسباب. هذه الخلايا تتجدد وتنقسم لكي تتم عملية البناء والتعمير، مع كل تجدد وانقسام أطراف الصبغيات الكروموزومات، يعني الحاملة للمادة الوراثية المعروفة بالتلوميرات، تلوميرز. هذا مع كل انقسام ينقص قليلا، وهو الواقي، وهو النهاية الطرفية الواقية للكروموزوم، ينقص مع كل انقسام، ينقص بعد 50 انقساما أيها الإخوة، يعتبر تقريبا متلاشيا. وهذا سبب من أسباب الشيخوخة، هذا سبب من أسباب الشيخوخة. طبعا كيف يتدهور العضو أيها الإخوة؟ لكي يتدهور الجهاز من بعد بتدهور الوحدة الأولى الخلية، كيف تتدهور؟ وفق آليات كثيرة، هاتان آليتان علميتان مشهورتان جدا. هناك الآلية الهرمونية أيضا، هناك الآلية الهرمونية، هناك هرمون يعرف بهرمون النمو، اسمه هرمون النمو، هو اللي يعطينا القدرة والحيوية والبناء والتعمير، growth هرمون. وهذا الهرمون أيها الإخوة بعد سن 20 تقريبا يتوقف، يتوقف هذا الهرمون. لكن لماذا لا نعاني معاناة شديدة في سن 20 وبعد 20؟ لأن هناك هرمونات أخرى، هرمونات جنسية عند الرجل وعند المرأة تعوض، الأندروجين عند الرجل، الإستروجين عند المرأة، يعوض نقص هذا الهرمون. لكن الأندروجين والإستروجين بعد 40 أيها الإخوة يبدأ في الإضمحلال حتى يتوقف إفرازه تقريبا، وعند النساء أكثر من الرجال بكثير الإستروجين. ومن هنا يدخل الرجل، انتبهوا، كما المرأة فيما يعرف بسن اليأس، مونوبوز. ليست المرأة فقط تدخل سن اليأس، هذا تحيز ضد المرأة، الرجل أيضا يدخل سن اليأس، مونوبوز. الرجل يدخل سن اليأس لأن هذا الهرمون يتراجع، الأندروجين تراجع، وتتراجع معه أشياء كثيرة، عملية النمو، عملية التعمير أيضا تتراجع بشكل مخيف ومريع أيها الإخوة. ويستشعر الإنسان ذلك في نفسه على مستويات عدة، في ميادين مختلفة، في ميادين مختلفة. يأس الرجل يتم الكشف عنه كيميائيا، أي مخبريا، لذلك هو غير ظاهر. أما يأس المرأة فيتم الكشف عنه كلينيكيا، عياديا، سريريا كما يقول الأطباء. لكن الرجل ييأس يدخل سن اليأس، والمرأة أيضا تدخل سن اليأس. كتب الله الفناء على كل شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، لا إله إلا هو، له الحكم وإليه ترجعون. تذكير أيها الإخوة. ولذلك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، مذ تبدأ تشعر بهذا التنكس، بهذا التدهور، بهذا الضعف، بأن ذاكرتك بدأت تخونك ولو قليلا، اعلم أنك بدأت النصف الآخر من الحياة. إذن لابد أن تستعتب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإنه إن كان محسنا لعله أن يزداد في إحسانه، وإن كان مسيئا لعله أن يستعتب. لعلك تستعتب ربك تبارك وتعالى، لعلك تسترضيه. بماذا تسترضيه؟ بماذا تستعتبه؟ بالتوبة، بالإصلاح. لقد خرقت كثيرا، عليك أن ترقع الآن، عليك أن ترقع ما خرقت. على كل حال، ليس هذا الموضوع الرئيس بالتحديد في لخطبة اليوم. الموضوع الرئيس هو شيء مرتبط به ارتباطا وثيقا، لكن ليس هذا على وجه التخصيص. ما هو أيها الإخوة؟ كما قلت لكم، هذه فكرة لدى بعض الناس تشكل فزعا أو مصدر إفزاع وتخويف، فكرة الشيخوخة، فكرة الشيخوخة. لذلك بعض الناس يحاول أن يتغلب عليها بتجاهلها. علماء النفس، هناك علم اسمه علم نفس العمر، age related psychology، علم نفس العمر، ينصح بعض الرواد في هذا العلم، العلماء المشاهير، الرجل والمرأة اللذين تقدمت بهما أسنانهما، ألا يمتلك في بيته مثلا أو في مكتبه كاليندر جدولا. أحسن أن تتغاضى عن ذلك حتى لا يعلم أن 2005 دخلت، 1426 معناها دخلنا في 70، دخلنا في 80. بلاش منه هذا الكاليندر، تجاهل. هل هذا يفيد حقا؟ أندريو موروا، الأديب المبدع الفرنسي الكبير، مروى يقول إن الشيخوخة فكرة سيئة، إن الشيخوخة فكرة سيئة جدا، هي فكرة أو مرحة طبيعية أو مرض سنرى بعد قليل، إن الشيخوخة فكرة سيئة يتشبث بها أولئك الذين لا يجدون ما يعملون، ما يعملون، ليس عندهم إنجاز، ليس عندهم أعمال يشغلون بها أوقاتهم، لذلك يتشبثون بأنهم دخلوا في مرحلة الشيخوخة، يريدون أن يركنوا إلى الدعاء. يا ليت أن الأمر يكون كذلك، كلنا يتمنى ذلك، لكن الشيخوخة يبدو أنها مرحلة طبيعية سنمر بها جميعا، لا يستثنى أحد منا إلا أولئكم الذين قضى الله أن يموتوا وهم وهم شبان، وهم صغار، هذا هو. وإلا إذا لم نمت شبانا صغارا يافعين في الأشد، فإننا لابد أن نمر بهذه المرحلة العمرية. العلماء أو علم طب المسنين، هناك علم كامل أصلا اسمه علم طب المسنين، هناك علم آخر اسمه علم الشيخوخة، وهو علم ناشئ حديثا فعلا، والشيخوخة لم تدرس أيها الإخوة كمساق علمي حقيقي بطرائق علمية إلا في العصر الحديث للأسف. قديما كان ينظر إليها في كثير من الحضارات والأمم على أنها شر، هذا تمييز عنصر ضد المسنين، ضد الشيوخ، ينظر إليها على أنها شر. الإنسان الذي يموت في شبابه هذا خير له، الذي يعمر فتعلى سنه هذا شر من علائم الشر. وبعضهم كان ينظر إليها على أنها مرض، وسببه هذا في الحضارة الإسلامية وأيضا في الحضارة الأوروبية في عصر الرينيسانس أو النهضة، كان ينظر إلى الشيخوخة على أنها مرض، ديزيز، يعني مرض من الأمراض بسبب فقدان الحرارة. هذا ما ذكره ابن النفيس وابن سينا والرازي وكل أطباء المسلمين، الشيخوخة مرض سببه الأصيل هو فقدان حرارة الجسم. ابن سينا فصل تماما في القانون في الطب في هذه المسألة. ماذا يقول علم طب المسنين أو الطب عموما؟ هل الشيخوخة مرض أو مرحلة طبيعية؟ الفرق بينهما جد دقيق وغامض حقيقة، جد دقيق وغامض. لكن ما يقوله الدين وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أن الشيخوخة مرض، وهذا شيء عجيب. النبي قال كلمته، الوحي قال كلمته، قال الشيخوخة مرض من الأمراض في الحديث المشهور والذي أخرجه أكثر من إمام، الحاكم في المستدرك، الضياء المقدسي في المختارة، ابن ماجه أيضا في سننه، وغيرهم كثيرون. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء، حين سأله جماعة من الأعراب أفنتداوى يا رسول الله؟ قال نعم، فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له شفاء، وفي رواية دواء إلا داء واحدة. الجزء الأول في الصحيح، لكن الجزء الثاني ليس في الصحيح، ليس في صحيح البخاري أو مسلم في الكتب التي ذكرتها لكم. إلا داء واحدا، ما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. إذن النبي يصرح هنا بأن الهرم والشيخوخة وكبر السن هو ماذا؟ هو مرض من الأمراض. العجيب الآن أن أبحاثا علمية توشك أن تكون رائدة حقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تؤكد نعم، وهذا انقلاب على التوصيف الطبي الذي كان إلى عهد قريب يعتبر أن السيناليتي أو الشيخوخة هي مرحلة عمرية يمر بها كل إنسان، مرحلة طبيعية، مرحلة طبيعية. لا، التوصيف العلمي الحديث الآن في مدارس كثيرة يعتبرها مرضا من الأمراض، ولذلك يمكن عكسها. إذن إذا كانت مرضا يمكن محاولة علاجها، محاولة علاجها نعم، هذا ما يسمى إيه بالعكس، محاولة العكس في اللغة العلمية نعم، ولذلك يمكن عكسها. كيف بدأ العلماء هذه التجارب أو التجارب؟ بدأوا قالوا السبب هو إيه؟ الأندروجين والإستروجين كما قلنا لكم، هرمون الذكور والأنوثة عند الرجال وعند النساء، الإستروجين عند النساء والأندروجين عند الرجال. قالوا إذن إيه، نحاول أن نعطي المرأة مثلا التي دخلت سن اليأس جرعات محسوبة ودقيقة جدا من الهرمون في غاية الضآلة من هذا الهرمون التي تفقده أو تفتقر إليه الإستروجين، أعطوها فعلا حدث انقلاب رهيب جدا جدا. بعض الوظائف أيها الإخوة بدأت إيه تستعاد بشكل جيد، لكن الأمر ليس كذلك عند الرجال. لماذا؟ لأن الرجال كما قلت لكم يفقدون هذا الهرمون بنسب ضئيلة أقل، النساء يفقدن الإستروجين أكثر بكثير مما يفقد الرجل ماذا؟ أندروجينه. إذن ليس حلا. قالوا إذن لنأخذ إيه في طريق أخرى، طريق هرمون النمو، وهنا كان إيه فعلا النتيجة التي أسعدتهم وأذهلتهم بإيجابيتها، هرمون النمو. والأبحاث لا تزال متصلة إيه اليوم، لأن هذا له فقط إيه بضع سنوات، ليس إيه من عقود، ولذلك بد أن تستمر عقودا حتى تظهر النتائج في شكلها النهائي. لو حقن هذا الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة في سن اليأس عند كليهما بهذا الهرمون، هرمون الجروث هرمون يعني هرمون النمو، فالنتائج مذهلة حقيقة، مما يؤكد أن الشيخوخة مرض من الأمراض وليست مرحلة عمرية، وليست مرحلة عمرية. ولكن حتى لو فعلوا ذلك، هل سنبقى شبابا دائما؟ أي سنعيش شبانا شبابا دائما حتى نموت؟ أم أيضا ستلحقنا الشيخوخة؟ ستلحقنا الشيخوخة، ولذلك ليس له دواء حقيقي، يمكن أن تؤخر. وهذا التعبير مجاز إلى حد بعيد جدا، فيه سعة، فيه توسعة، أن تؤخر، لكن كله بأسباب. على كل حال، قضاء الله وقدره يقدر النتائج بأسبابها، مرهونة بأسبابها. أعمارنا الآن بلا شك أطول من أعمار آبائنا وأجدادنا الذين عمروا على وجه هذه البسيطة قبل 100 سنة، أطول بما لا يقل إيه؟ عن 20 سنة، عن 20 سنة. هذا كله مقدر عند الله تعالى، لكن ضمن أسباب وبأسباب، ضمن أسباب وبأسباب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثل الله عز وجل ابن آدم ومثل حوله 99 منية، يعني يموت غرقا، يموت حرقا، يموت مقطوعا، يموت دهسا، يموت في حرب، يموت على فراشه، يموت ببكتيريا، بفيروس، منايا كثيرة، أشكال وصور أيها الإخوة، احتمالية كثيرة للمنية. 99 إيه؟ منية تحتوش وتحوط ابن آدم من جميع الجهات، من جميع الجهات. والعجيب أن الذين يعمرون فوق 100 يسمونهم المئويين، يسمونهم المئويين. هؤلاء المئويون في موتهم غير مكلفين، إذا ما قسناهم مثلا بالسبعينيين أو بالثمانينيين. السبعينيون حتى يموتوا يحتاجون إلى مشافي وإلى علاجات، والمهم يعني إيه مشاكل طويلة. أما الذي يعمر بعد 100 فإنه يموت فجأة في لحظة، انتهى كل شيء، من غير مستشفى، من غير أي شيء، لابد أن يموت. يقول عليه الصلاة والسلام: ومثل حوله 99 منية إن أخطأته أدركه الهرم. صدق عليه الصلاة والسلام، إن أخطأته 99 منية لابد أن يدركه ماذا؟ الهرم، الذي هو مرض مجهز أيضا، الذي هو مرض مجهز. ومن هنا هذه الظاهرة العجيبة أن المئويين غير مكلفين في موتهم، يموتون بإيه؟ بمرض عجيب اسمه إيه؟ التعمير إلى ما بعد 100، التعمير إلى ما بعد 100. طبعا هناك من يعمر إيش؟ 10 بعد 100، ديكا يسمونها. هناك من يعمر 10 ديكا ديكا في لغة الطب، ديكا ديكا يعني هذا إيه؟ من 120 إلى 129، يموت فجأة هذا وغير مكلف المسكين، يموت وهو جالس، وهو إيه؟ على سجادته، اللهم اجعلنا ممن يموت هذه الميتة، إلى آخره. إذن هو مرض من الأمراض، هو مرض من الأمراض، ولا بد إيه؟ من محاولة علاجه، ومن محاولة إيه؟ التغلب على بعض آثاره، وهي معادلة صعبة جدا جدا. أعني ماذا؟ الشيخوخة، معادلة تكيف أيها الإخوة، وتناغم وتراسل بين إيه؟ بين 3 أطراف: البدن والنفس والمحيط. منظمة الصحة العالمية الآن انتهت إلى تعريف ممتاز قبل سنوات، يعني ليس بعيد جدا، إلى تعريف ممتاز للصحة. ما هي الصحة؟ الصحة لا تعني بحال من الأحوال وفق منظمة الصحة العالمية الخلو من الأمراض، لا، ما في أن تخلو من الأمراض الجسدية إلى حد بعيد ممكن، النفسية مستحيل، مستحيل الخلو من الأمراض كلها مستحيل، ولكن الصحة مقدار من ماذا أيها الإخوة؟ مقدار من الكفاية، الأبيليتي يعني، مقدار من الكفاية البدنية والنفسية والاجتماعية. إذن هي المعادلة الصعبة بين البدن والنفس والمحيط والمجتمع، ولذلك يمكن أن تكون شيخوخة أحدنا شيخوخة سعيدة تماما ومستقرة وخالية من الذهانيات والعصابيات، صعب أن تكون خالية إيش من الطبيعيات من الأمراض الجسمية البدنية، لكن ممكن أن تخلو إلى حد بعيد من إيه الأمراض الذهانية والأمراض العصابية، ممكن إذا حاول الإنسان أن يتكيف مع وضعه وأن يتقبل حالته، وساعده الآخرون على أن يتقبلوه كما هو أيضا، وألا يزال يمارس دورا من الأدوار. هذا الكلام بسيط جدا مفهوم، ولكن له أبعاد نفسية واجتماعية عميقة جدا. يمكن أن نختم الخطة فقط بأن نستعرض بعض ملامح هذه الأبعاد، وهذا الذي نريده من خطبة اليوم. سأبدأ بتمثيل بسيط جدا، أضرب مثالا أيها الإخوة. شيخ الآن ثمانيني، شيخ ثمانيني مثل الشيخ مثلا الدكتور القرضاوي، تعرفونه على التلفاز، هذا في الثمانين من عمري الرجل، هذا 77 78، الله يمد في عمره إن شاء الله. أو الدكتور البوطي نفس الشيء، يقل عن القرضاوي بسنتين تقريبا، شيخ ثمانيني. تعرفون البوطي وزاركم هنا وتعرفون القرضاوي، كيف تنظرون إلى هذين الشيخين مثلا؟ بالاحترام، بالتجلة، بالهيبة، بالمحبة، بالدعاء الضارع إلى الله أن يطيل أعمارهما، أليس كذلك؟ دائما طبعا لو التقيت بهذا الشيخ هذا يكون شرفا كبيرا لك أنك تلتقي بهذا الشيخ الذي جمع أيها الإخوة ماذا؟ جمع العلم والصلاح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونفع أو المساهمة في نفع وهداية هذه الأمة بكل أجيالها المختلفة، وفي نفس الوقت جمع حكمة التجربة لعلو سنه، يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: لا حليم إلا ذو عثرة. كل واحد حليم، حتى لو كان حليما يضرب به المثل في العلم لابد أن يعثر، لكن لا يلج به العثار كما يقال. أما السفيه فإنه إذا عثر لج به عثاره والعياذ بالله. لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. صحيح؟ من أين الحكمة؟ لا يمكن أن تأخذها من خلال شهادة أو ورقة أو كتاب تقرأه أو برنامج تلفزيوني. يقول جورج برنارد شو: أولئك الذين نلقنهم لنكن واثقين أنهم لم يتعلموا شيئا. مستحيل، تعلم الحقيقة لا يأتي بالتلقين، يأتي بالمعايشة، يأتي بالمعاناة، بمكابدة الحالة والموقف، وهذا معنى ماذا؟ التجربة. هذا معنى التجربة. لذا حكمة الكتب أيها الإخوة وحكمة الصغير المستمدة من كتاب غير حكمة الكبير المسن المجرب، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا حكيم إلا ذو تجربة. هذه هي أهمية التجربة، أهمية التجربة. أنت تجلس إلى هؤلاء تلتذ بأن تستمع إلى حكاياهم، صحيح؟ وأنت راغب جدا ومتشوق ومتشوف ومتعطش إلى حكمة حياتهم، إلى ملخص، إلى ذوب تجاربهم، إلى إرشادهم، إلى نصحهم، أليس كذلك؟ طبعا الله عز وجل ينفع بنصح واحد من هؤلاء الكبار المجربين، خاصة من الأتقياء الأولياء الصلحاء، ما لا ينفع بقراءة مئات المجلدات ربما، ويختصر عليك سنين من سني حياتك بحكمة واحدة، بتجربة واحدة. هكذا، هذا هو الشيخ. هل تحسون حين تستمعون إلى شيخ مثل القرضاوي مثلا أو البوطي نفع الله بهما أنه يعاني من حالة اكتئاب depression depressive؟ هذا مستحيل، إنه في منتهى الاستقرار وفي منتهى الإيجابية وفي منتهى الثقة بالنفس بعد الثقة بالله سبحانه، أليس كذلك؟ والرجل لا يعتبر نفسه اعتزل، شو وين سن المنوبوز هذا؟ وين سن اليأس هذا؟ على فكرة موضوع سن المعاش وسن التقاعد هو تحديد جزافي كما يقول علماء الاجتماع، تحديد جزافي. دولة تقول المعاش عندنا 60 سنة، جزاف من هكذا. أمريكا تقول لا 65، جزاف. ممكن حنقول 85، 85. الآن كلمة المسن قبل 20-30 سنة كلمة مسن كانت تعني في لغة إيه؟ العلم الاصطلاحية ابن 65. الآن بالضبط ماذا تعني؟ وإحنا في القرن 21 تعني ابن 85. رفعوا إلدرلي المسن هو ابن 85، قبل عقود يسيرة ابن 65. مسألة جزافية، مسألة جزافية. لذلك الشيخوخة من الصعب، وهذا هو سر أن الله تبارك وتعالى نكر الضعف والقوة في آية الروم، من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، كله مركب، كلها مناكير، صحيح؟ نكرة نكرة نكرة. إذا استشرنا علماء النحو وعلماء التفسير هم نحاب لا شك، لماذا هذا التنكير؟ جاءنا الجواب مباشرة، لأن التحديد غير ممكن. أنه متى يدخل الإنسان في مرحلة القوة؟ متى يستتم هذه المرحلة؟ متى يشرع في الدخول في مرحلة الضعف والشيبة؟ غير ممكن، يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف البيئات، بل باختلاف الثقافات وباختلاف إيه؟ الجو حتى. البيئة بالمعنى إيه؟ الحيوي للبيئة، الانفيلت يعني environment، يختلف من مكان إلى مكان. في الشخص الواحد أيضا قد تشيخ بعض الأعضاء وتبقى بعض الأعضاء شابة تماما، كما يقول العلماء رجل قلبه شاب إلا أن رئتيه عجوزتان. طبعا رئتان عجوزتان وقلب شاب، أو العكس. فالتحديد صعب جدا، ولذلك هذه مسألة جزافية. إذا دخلت في 60 فأنت عجوز، إذا تقاعدت فأنت عجوز، غير صحيح. ويمكن جوهر إيه؟ يمكن أن يقال إن جوهر الشيخوخة، وكلمة على فكرة عجوز أو عجز كلمة يعني لها إيحاء غير طيب وغير جيد، من العجز، من العجز. فإذا لم تشعر بهذا العجز فأنت لست عجوزا، أما إذا شعرت به حقيقة وأمارس أثره البهيض أو الباهظ عليك فأنت عجوز لأنك عاجز. لكن هل عاجز عقليا؟ هل عاجز نفسيا؟ هل عاجز في الفاعلية؟ أو عاجز إيه؟ جسميا حركيا؟ هذا أقل مراتب العجز، أقل مراتب العجز. وحياة الإنسان أيها الإخوة تقاس بماذا؟ تقاس بطولها أم بعمقها؟ بعضهم يقول بعرضها، نفس الشيء، عرض أو عمق يعني. تقاس بطولها أم بعمقها؟ بعمقها. بعض الناس يموت في 40 من عمره، 10-40 سنة فقط، لكن يترك بصمات ويترك طابعه على الحياة أيها الإخوة، الفكرية أو السياسية أو الاجتماعية، على الأقل يترك سيرة حسنة لا يزال بسببها يلهج الناس بالدعاء له والاستغفار والرحمة والتصدق عن روحه كما يقال إلى عقود وعقود وأحيانا قرون بعد موته، لأنه كان إنسانا خيرا، إنسانا إيجابيا، إنسانا بناء، إنسانا غيريا، لم يكن أنانيا، عاش ومات لنفسه كما يقال، إنما عاش للآخرين أيضا. فهذا إنسان حياته قصيرة طوليا لكنها إيه؟ طويلة جدا بالعمق أو عريضة. يقول الإمبراطور الروماني الحكيم وقد كان فيلسوفا ماركوس أوريليوس، يقول الحياة خرافة قيمة، يعتبرها خرافة ميث، الحياة خرافة قيمة لكنها لا تقاس بطولها إنما بمادتها. ومن هنا قال عليه السلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. ليس فقط أن يطول عمرك، إنما أن يطول عمرك في الإسلام، في الخير، في الصالحات، في العمل، في الإيجابية، فتكون من خير الناس. يروي طلحة رضوان الله عليه يقول آخى الرسول بين رجلين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فتوفي أحدهما ثم لحقه أخوه بعد أسبوع. آخى بين رجلين، أحدهما توفي وبعد أسبوع توفي الآخر، فقلنا نسأل الله أن يلحقه بأخيه. بماذا يلحقه يعني؟ موتا مات هو في الدرجات في الأعمال إن شاء الله يكون مع بعضهم هم أخوة. النبي قال هيهات يلحق بأخيه، هيهات. وأين صلاته بعد صلاته؟ هذا الذي عاش أسبوعا صلى فيه 7 أيام، هذه 35 صلاة، انظروا العمر. هكذا رب محمد عليه السلام أصحابه، تجربة عملية، أسبوع شيء خطير، أسبوع مش شيء سهل. بعض الناس يمر عليه سنة سنتان 3 سنوات دون أن ينجز شيئا، دون أن يحاسب نفسه ماذا أنجزت، ماذا عملت. سأعمل إن شاء الله. 3 سنوات وستعمل؟ متى ستعمل؟ هل تضمن أن تعيش لحظة زائدة؟ لعل هذا يكون آخر نفس من أنفاسك يا مسكين، لعل هذه آخر خطبة تحضرها مثلا جمعية، آخر صلاة تصليها. 3 سنوات 4 سنوات عنده أمل أن يعمل، عنده أمل أن يعود إلى الله، عنده أمل أن يصبح من الصالحين، من أولياء الله، من الذاكرين، العابدين، المتصدقين. متى يا رجل؟ أسبوع، شيء خطير جدا. الأسبوع أسبوع، النبي قال هيهات. النبي لم يرضى بهذه الدعوة، لا تقولوا إيه نسأل الله أن يلحقه بأخيه، هو أعلى من أخيه. قال اسمعوا ماذا قال، قال أين صلاته بعد صلاته؟ أين صيامه بعد صيامه؟ أين عمله بعد عمله؟ إن بعد ما بينهما كما بين السماء والأرض. يا الله، بأسبوع؟ نعم بأسبوع، لأن الصلاة مش شيء بسيط. نستطيع أن نستوعب هذا المنطق المحمدي على صاحبه أفضل الصلوات والتسليمات. أيها الإخوة، إذا أدركنا حقيقة مخيفة، وهي حقيقة كونية على كل حال، ليست وضعية، حقيقة كونية من طبيعة الأشياء، هكذا هو وضع الكون، وضع الخلق، تقدير الله للأشياء، كل عمل تعمله لا تقصه بماذا؟ بأنه صغير أو كبير، هذا مقياس من المقاييس. لكن دائما انظروا إليه بلحاظ الامتداد، أنه ممتد أبديا. نعم، ممتد أبديا، بمعنى سيئة واحدة إن لم يغفرها الله والعياذ بالله وجزيت أو حسبت بها، قد يكون أثر هذا الجزاء ممتدا بشكل أبدي. هذا في حق من والعياذ بالله؟ الكفار مثلا. طبعا في حق المؤمن حسنة واحدة إن تقبلها الله منك سبحانه وتعالى، كيف سيكون جزاؤها؟ أبديا، لا ينتهي، جزاء ممتد في دار إيه؟ الأبد والخلد. ولذلك أعمال صالحة في أسبوع زمان كما يقال، في سبعة أيام الأسبوع، ليست شيئا يسيرا، ليست شيئا هينا. النبي قال إن بعد ما بينهما كبعد ما بين السماء والأرض. هذا على فرض ماذا؟ على فرض الاستواء في القبول، على فرض الاستواء في القبول. أيها الإخوة، في هذا الضوء بالذات علينا أن نفهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي روي روايات متعددة ومن طرق مختلفة، عن أنس، عن أبي هريرة، عن عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، وعن غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: ثم إن المولود ما لم يبلغ الحنث، أي الحلم، ما لم يبلغ الحنث، إن عمل عملا حسنا كان إيه؟ لوالديه، أو قال لوالده، روايتان، أجره، وإن عمل أي سيئة لم يكتب عليه ولا على والديه شيء، لأنه لم يبلغ الحنث. وهذه فيها مرحلة تربوي، يعني طفلك الصغير إذا علمته أن يصلي، أن يركع، أن يسجد، حتى من غير فهم لك حسنات. إن علمته أن يردد آيات قرآنية، أن يسبح بعض الصلاة، أن يستغفر الله، أن يسمي عند الأكل، أن يحمد الله، أن يفعل أي حسنة، لك حسنات تكتب لك. النبي يقول تكتب لوالدي الحسنات هذه. لكن عمل سيئات لم يكتب على أحد، لأنه ليس مكلفا، لم يجر عليه قلم بعد، لم يبلغ الحنث. فإذا هو بلغ الحنث، أمر الله الملكين أن يحفظ وأن يشدد، أجري عليه القلم، كل شيء يكتب، لا إله إلا الله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أن يحفظ وأن يجدد، وأجري عليه القلم. هكذا أيها الإخوة. طيب، هكذا. فإن بلغ 40 سنة، هذا هو العمر الكامل كما يقول العلماء، فإن بلغ 40 سنة وقاه الله تبارك وتعالى من الأدواء الثلاثة، الجذام والبرص، الجذام والبرص والطاعون تقريبا، من هذه الأدواء الثلاثة. فإن بلغ 50 سنة، فإن بلغ 50 سنة في رواية أحبه الله، فإن بلغ 60 سنة رزقه الله الإنابة على ما يحب تعالى، فإن بلغ 70 سنة أحبه أهل السماء. كل هذا لابد أن يفسر في ضوء ما ذكرنا، في ضوء ماذا؟ الذي يبلغ في الإسلام، في الطاعة، في العمل، ما زال متواصلا بحمد الله، ليس في الفسوق والعصيان، هكذا كله في طاعة الله. فإن بلغ 70 سنة أحبه أهل السماء، فإن بلغ 80 سنة كتب الله حسناته ومحى سيئاته، فإن بلغ 90 سنة دعي حبيسا، وفي رواية أسير الله في الأرض، وشفع في أهل بيته. خلاص، هذا عتيق، هذا ما في عليه لا حساب ولا عذاب كما نقول أبدا. هذا أسير الله في الأرض المسكين، مأسور بضعفه، بوهنه، بعجزه، بذله، بذل هذا العجز، هذا أسير حبيس الله في الأرض وشفع في أهل بيته. إذن خيركم من طال عمره وحسن عمله. روى الإمام الخليلي والإمام الرافعي والإمام أبو بكر البيهقي في الزهد الكبير رضوان الله عنهم أجمعين قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إذا بلغ الله تبارك وتعالى عبده أو أمته مبلغ أن يشيب في الإسلام، أي علت أسنانهما حتى شاب في الإسلام، رجل شاب في الإسلام وامرأة شابت في الإسلام، استحيا الله تبارك وتعالى منهما يوم القيامة أن يحاسبهما. شيخ كبير أنت تقول بس في الإسلام صالح، عندك بعض الهنات بعض المؤاخذات، الله يستحي أن يحاسبك عليها لكبرك. ثم بكى النبي عليه الصلاة والسلام، فقل يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ قال: أبكي ممن يستحي الله منه ولا يستحي هو من الله. يبكي لشأن بعض هؤلاء الشيوخ الكبار والعجائز من النساء، أحسن ما يوصفون به باللغة العامية النقص، يقولون شيخ ناقص. المفروض في الشيخ في هذه السنة أن يكون كاملا، أن تتكامل معنويا دينيا نفسيا عاطفيا، أنت شيخ كبير تتكامل تنضج فعلا، لكن شيخ ناقص يقول العيب، يفعل العيب، ينظر إلى العيب، إيش هذا؟ كيف هذا؟ شيخ شائب تعمل هذا؟ شيخ ناقص؟ استحمي الله. النبي يبكي لأجل هؤلاء ممن يستحي الله منهم وهم لا يستحيون من الله تبارك وتعالى، صلوات ربي وتسليماته عليه. باختصار أيها الإخوة حتى نطيل، الآن اختلف التوقيت، الشيخوخة على هذه الخلفية الإسلامية العميقة، لا نقول أكثر من ذلك، العميقة والإيجابية، ليست فزعا وليست رعبا، بالعكس هي مرحلة جني النتائج، تجني نتاج عملك، نتاج ما كنت، نتاج ما صنعت، كل ما قدمته ستجده أمامك في الدنيا قبل الآخرة، أمامك في شيخوختك. ولذلك حاول أن تكون شيخا إيجابيا يا شاب، يا ابن العشرين حاول أن تكون شيخا إيجابيا، عما قليل ستصبح ستأيض ستعود سترتد شيخا، عما قليل، وهو أقل وأسرع وأقرب مما تظن. والله سئل شيخ الأنبياء نوح عليه الصلاة وأفضل السلام وقد عمر زهاء 1300 سنة، كيف وجدت الدنيا والعمر؟ أنت 1300 سنة، حتى آدم لم يعمر إلا 1000 سنة أكثر من آدم. فقال: وجدت الدنيا كدار لها بابان، دخلتم باب وخرجتم باب، هذه كل الدنيا. من عاش 1000 ومن عاش 100 ومن عاش 20 كله عمر قصير وقصير جدا. الدنيا كلها يوم القيامة ستكون في نظر الذين جحدوا ونسوا وغفلوا وتغافلوا كأنها ليست إلا ساعة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون. ساعة، الدنيا كلها ساعة. ولذلك علينا أن نمهد وأن نمهد لشيخوخة أيها الإخوة محترمة، شيخوخة كاملة، شيخوخة فاعلة، شيخوخة مهيبة، شيخوخة جليلة، شيخوخة مستقرة خالية من الذهنيات والعصابيات، من أمراض القلق والوساوس والاضطهاد والأوهام المرضية. لماذا؟ نتقبل كل ما يأتينا من طرف الغيب، ونحن نميز بين دائرتين، بين دائرة ما منه بد ودائرة ما ليس منه بد. ما منه بد نكامعه ونقارعه ونحاربه ونصطنع الأسباب والأدوية الشافية والعلاجات والأشياء المختلفة، لأنه لأن منه بدا، لأن منه بدا. أما ما ليس منه بد فهذا ماذا؟ نرضى بما قسم الله وبما رضي لنا به الله سبحانه وتعالى، وسنكون أسعد الناس، أغنى الناس من رضي بقسم الله له سبحانه وتعالى. أليس كذلك؟ يختبر الناس ويمتحنون ويبتلون، يقول عليه السلام: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. أين نرضى ونسلم بما ليس منه بد؟ أما ما منه بد فالمؤمن الحقيقي، حتى نميز بين العجز وبين التواكل وبين التوكل الحقيقي والرضا والقناعة، فهذا كما قلت لكم نكامعه ونحاربه، وهذا هو المؤمن الحقيقي، هذا هو المؤمن الحقيقي. بمثل هذا المأخذ أو هذا المسلك السهل الهين اللين في ملاقاة الأحداث أيها الإخوة والتغيرات العمرية، الإنسان سيبقى دائما يشعر أنه شاب، كما قال أحد الكتاب الروس، عجبني جدا هذا القول، قال: نظرت إلى ذاك الشيخ الكبير لم أعرفه، إنه ينظر إلي في المرآة، يتحدث عن نفسه، هو لا يرى نفسه شيخا، هو شاب يعيش شبابا حقيقيا، لكن ينظر المرأة إلى شيخ تجعد جلده وتهدلت جفون عيني أيها الإخوة، وضعف بصره، وصار شعره إلى رماد أو إلى بياض، لكنه لا يعرف هذا الشيخ. يقول إنه يحدق لي في المرأة وأنا لا أعرفه، لأنه لا يرى نفسه إلا شابا. خذ الحياة هذا المأخذ، ولا يمكن أن يعطيك هذه القدرة على أن تستقبل الحياة بمثل هذه النفس الرضية السمحة المطواعة إلا الإيمان الحق بالله وبقضائه. ذاق طعم الإيمان من آمن بمواقع القضاء. وكما قال شاعرنا قديما: ولما رأيت الشيب لاح بعارضي ومفرقي، قلت للشيب أهلا ومرحبا، ولو أني خفت إن كففت تحيتي تنكب، رمت أن يتنكب، ولكن إذا ما حل بالمرء كره فسامحت به النفس يوما كان للكره أذهبا. فلسفة مستمدة من هذه الروح الإسلامية، نحاول أن نرضى بما رضي الله إذا لم يكن هناك بد منه نرضى، نفلسف حياتنا، نتقبل. ولذلك الشيخوخة المستقرة السعيدة هي التي تتقبل نفسها بإيجابية، ويعمل الآخرون أيضا الإيجابيون على أن يتقبلوها وفق ما هي وعلى ما هي عليه. في الإسلام أيها الإخوة، الشيخ الكبير له بركة، لمسته سؤره إذا شرب قبله وأنت تشرب بعده له بركة بإذن الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا سقينا: ابدأوا بأكابركم فإن البركة معهم. أعط الإناء الكبير، إذا شرب في الأول تكون بركة إن شاء الله في الإناء، حين نجلس نأكل يبدأ الكبير. مرة أحد الصحابة أعطى الإناء لصغير، لأن هذا الصغير كان عن يمين النبي، النبي قال: كبر كبر، لا تعطي الصغير حتى وإن كان عن يميني، أعطى الكبير: كبر كبر. نبدأ بالأكابر، لهم احترام، لهم تجلة، لهم هيبة أيها الإخوة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان وغيرهم أيضا كثيرون جدا، يقول: ثم ليس منا من لم يوقر الكبير، وفي رواية: من لم يوقر كبيرنا، من لم يوقر الكبير ولم يرحم الصغير ولم يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي رواية أخرى: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا، ليس على هدينا، ليس على طريقتنا المرضية الإلهية المصطفوية أن توقر الكبار. وأختم أيها الإخوة بالتحذير من ظاهرة للأسف ساءتني وساءت الكثيرين ممن لاحظوها وهي ملحوظة للأسف. كثير منا نحن العرب والمسلمين هنا في المغترب تشربنا أو تشرب أبناؤنا وبناتنا دون أن نشعر ودون أن ننتبه ونلحظ للأسف بعض العادات الأجنبية الغربية الردية جدا جدا. بهذا الخصوص أعني ماذا؟ عادة عدم احترام الكبار وعدم إجلال الكبار، الجلوس بطريقة غير مؤدبة أمام الكبار، فعل أفعال غير لائقة في محضر الكبار، عدم حتى مصافحة ومكانت ومحادثة الكبار بما يرعى حرمة السن والتقدم في السن. هذه باختصار بين قوسين قلة أدب لا نرضاها لأبنائنا ولا لبناتنا، وهي غير مرضية لنا نحن أنفسنا ونحن في مثل هذه السن. فتنبهوا وافتحوا عيونكم جيدا واغرسوا في أولادكم هذا الخلق المصطفوي، هذا الأدب الديني الرفيع، أن يحترم الكبير وأن يبجل وأن يهاب. هذا مما يعين على أن يعيش حياته بطريقة طبيعية وأن يتقبل ألم المرحلة وألم التغيرات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن ينفعنا وينفع بنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وتصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اهدنا واهد بنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا يائسا ولا بائسا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين، في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وفي كل أرض يقال فيها ويعلو اسم لا إله إلا الله. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.